أو سماعون منك لأجلهم وللإنهاء إليهم. ويجوز أن تتعلق اللام بالكذب لأن سماعون الثاني مكرر للتأكيد، أي سماعون ليكذبوا القول لقوم آخرين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها، إما لفظا بإهماله أو تغيير وضعه، وإما معنا بحمله على غير المراد وإجرائه في غير مورده. والجملة صفة أخرى لقوم أو صفة لسماعون أو حال من الضمير فيه أو استئناف لا موضع له أو في موضع الرفع خبر لمحذوف، أي هم يحرفون. وكذلك يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، أي إن أوتيتم هذا المحرف فاقبلوه واعملوا به، وإن لم تؤتوه بل أفتاكم محمد بخلافه فاحذروا، أي احذروا قبول ما أفتاكم به. روي أن شريفا من خيبر زنى بشريفة وكانا محصنين فكرهوا رجمهما فأرسلوهما مع رهط منهم إلى بني قريظة ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وقالوا إن أمركم بالجلد والتحميم فاقبلوا وإن أمركم بالرجم فلا، فأمرهم بالرجم فأبوا عنه، فجعل ابن سوريا حكما بينه وبينهم، وقال له أنشدك الله الذي لا إله إلا هو والذي فلق البحر لموسى ورفع فوقكم الطور وأنجاكم وأغرق آل فرعون والذي أنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل تجد فيه الرجم على من أحصن؟ قال نعم. فوثبوا عليه فقال خفت إن كذبته أن ينزل علينا العذاب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزانيين فرجما عند باب المسجد. ومن يرد الله فتنته أي ضلالته أو فضيحته فلن تملك له من الله شيئا، فلن تستطيع له من الله شيئا في دفعها. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر، وهو كما ترى نص على فساد قول المعتزلة، لهم في الدنيا خزي هوان بالجزية والخوف من المؤمنين، ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو الخلود في النار. والضمير للذين هادوا إن استأنف بقوله ومن الذين أوفوا فللفريقين. سماعون للكذب كرره للتأكيد، أكالون للسحت أي الحرام كالرشا من سحته إذا استأصله لأنه مسحوت البركة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب في المواضع الثلاثة بضمتين سحر، وهما لغتان كالعنق والعنق، وقرئ بفتح السين السح، نعم، على لفظ المصدر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. تخيير للرسول صلى الله عليه وسلم إذا تحاكموا إليه بين الحكم والإعراض، ولهذا قيل لو تحاكم كتابيان إلى القاضي لم يجب عليه الحكم، وهو قول للشافعي، والأصح وجوبه إذا كان المترافعان أو أحدهما ذميا، لأن التزمنا الذب عنهم ودفع الظلم عنهم، والآية ليست في أهل الذمة، وعند أبي حنيفة يجب مطلقا، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا بأن يعادوك لإعراضك عنهم، فإن الله سبحانه وتعالى يعصمك من الناس، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل الذي أمر الله به، إن الله يحب المقسطين فيحفظهم ويعظم شأنهم. إذن يخاطب الله في هذه الآيات رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم مبينا أن جماعة من الناس هؤلاء الذين يتظاهرون بالإيمان ولكنهم بعد ذلك يقعون في الكفر سريعا إذا وجدوا أي فرصة سانحة لذلك، هؤلاء الذين ظهروا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفهم. هؤلاء الذين وصفهم الله في هذه الآيات بقوله من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فإن الإيمان لم يتجاوز اللسان، أما الإيمان فلم يدخل إلى القلب على الإطلاق، وإنما قالوا ذلك من أجل أن يدخلوا في صفوف المسلمين ويسمعوا كلام المؤمنين ويأخذوا من غنائم المسلمين ويكونوا عينا للكافرين إلى غير ذلك من الأمور التي يريدها الكفار الذين لا يسلكون مسلك الحق في هذه الحياة الدنيا. ولذلك هؤلاء أشد خطرا على المسلمين من اليهود والنصارى. ولقد ذكر الله عز وجل أيضا في الآية ومن الذين هادوا سماعون للكذب، أي يوجد من اليهود جماعة هم سماعون للكذب، هم يسارعون في الكذب ويفترون الكذب دائما ويقبلونه ويفترونه على الأحياء. ولذلك هؤلاء الأحبار الذين شأنهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده شأنهم أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وإذا سمعوا كلاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يحرفوه وأن يكذبوا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن اليهود قد انقسموا إلى أقسام، منهم من يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضر المجلس ولكنهم إذا نقلوا الكلام إلى آخرين لم يحضروا ذلك المجلس الذي كان يجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحضروا لأجل أنهم يتكبرون، والله لا يحب المتكبرين. هؤلاء يتجافون، هؤلاء يتعانون عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لبغضهم الكبير لنبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهؤلاء بين الله عز وجل صفتهم فقال سماعون للكذب، وأكد هذا الكلام من أجل أن يكرر أن هؤلاء القوم يكذبون المرة تلو المرة ويؤكدون الكذب بالكذب، هكذا شأنهم، لأنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي يغيرون اللفظ من مكان إلى مكان آخر، يغيرون ما وضع الله من الكلام فيجعلون من الحلال حراما ومن الحرام حلالا، وهكذا يريدون الكلام في غير مورده فهؤلاء هم الذين يحرفون الكلم، وهؤلاء هم الذين يغيرون دين الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هؤلاء يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم هذا الرسول بما يوافقكم ويوافق تحريفكم فخذوه، وإلا اتركوه، إن أتيتم هذا المحرف خذوه، إن لم تؤتوه لا تقبلوه أبدا، احذروا قبوله. ولقد ضرب لنا الشيخ مثلا إن اليهود عندهم في كتاب التوراة أنه إذا زنى المحصن فيهم يقام عليه حد الرجم، وكان من جملة ما كان عندهم أنه يوجد رجل من أشرافهم زنى بامرأة شريفة منهم، وكان الرجل والمرأة محصنين متزوجين، وكره هؤلاء الأحبار أن يصابوا بالرجم، وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وفعلوا هذا أيضا في مسألة الزنا، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن بعض الناس إنما يسيرون مع طبقة من المجتمع، هؤلاء تؤيدهم بالمال وتدعمهم في حكمهم وفي تحريفهم، ولذلك أرادوا ألا يصابوا بهذا الحد العظيم، ألا وهو حد الرجم بالحجارة حتى الموت. فأرسلوا هذا الشريف الذي عندهم وهذه الشريفة اللذين زنيا بعد الإحصان إلى بني قريظة، وذهب قسم من بني قريظة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الأمر إنما يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إنما يأمرهم بشيء، وإذا أمرهم بالجلد معنى ذلك رفعنا عنهم مسألة الرجم بالحجارة حتى الموت. قد يفعل معهم بعض الأشياء، وهذه الأشياء التي يفعلها ربما يعني هي عبارة عن تغريب أو عن يعني تعزير بعد المسألة التي تتعلق بالرجم، إذا فعل ذلك فاقبلوا منه، وإلا إذا أمركم بالرجم إياكم أن ترضوا بذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بحبر من أحبارهم اسمه ابن سوريا، وجعله حكما بينه وبينهم، ألا وإن الأمر قد رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بكتاب الله عز وجل، والحكم في كتاب الله هو الرجم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ من هذا الحدث أمرا يكذب فيه اليهود، ويبين أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويبين أنهم إنما يتركون الشرفاء ويقيمون الحدود على الضعفاء. فقال لابن سوريا وقد جمع المسلمين واليهود وجعله حكما، وانظر ماذا، وهذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا إذا حلفنا يهوديا بأي شيء نحلفه، قال له: أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر لموسى ورفع فوقكم الطور، هذا أمر ثاني، وأنجاكم وأغرق آل فرعون والذي أنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل تجد فيه الرجم على من أحسن؟ سبحان الله، جمع معجزات سيدنا موسى عليه السلام وبين ماذا يوجد في التوراة، وعلم هذا الحبر من أحبار اليهود أنه قد استغلظ عليه بالأيمان التي كانت ربما تصل به إلى حد أنه يخنق حتى يتكلم كلمة الحق. قال نعم. إذن ما استطاع أن يكذب رسول الله أمام الناس جميعا، وثبوا عليه جميعا، كيف أنت تصدق محمدا؟ فقال لهم: والله لقد خفت إن كذبته أن ينزل علينا العذاب، يعني تنزل علينا صاعقة من السماء فربنا سبحانه وتعالى يدمرنا جميعا، يزلزلنا بأي شيء بسبب تكذيبنا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هم يعلمون حقيقة في قلوبهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على الحق، وهو الذي أرسله الله رسولا للعالمين، ولكنهم يكذبون ويفترون. وبعد أن قال نعم وخاف من عذاب الله عز وجل، كما خاف يعني نصارى وفد نجران عندما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمباهلة، أي وحلف الأيمان إذا وقفوا تجاه بعضهم البعض، وتنزل لعنة الله سبحانه وتعالى على المكذبين. عند ذلك قالوا: رضينا أن ندفع الجزية وأن نذهب إلى بلادنا وأن نبقى على ديننا، ولم يستطيعوا أن يتحالفوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حق الحق وأظهر الله سبحانه وتعالى الأمر واضحا كالشمس في وسط النهار، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزانيين الشريف والشريفة الذين جاءوا من خيبر، والذين جاء بهم قوم من بني قريظة، والذي حكم فيهم ابن سوريا بعد هذه الأيمان، فرجما عند باب المسجد. وهكذا تم الحكم كما في كتاب الله تعالى وكما في التوراة، فالحكم واحد لا يختلف أبدا. ثم قال تعالى: ومن يريد الله فتنته. الله عز وجل إذا أراد الفتن هي حصاد المنافقين، فتحدث الفتن، أحيانا يبقى الإنسان سليما هكذا، ولكن إذا جاء يقال فتن الذهب، معنى ذلك إذا وضع على النار فإنه يطرد كل الشوائب منه. ولذلك هنا مجيئهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحديث النبي عليه الصلاة والسلام لابن سوريا، خوف ابن سوريا من عذاب الله تبارك وتعالى، كل ذلك إنما كان سبيلا إلى الحق. من يريد الله فتنته، يريد الله ضلالته، يريد الله فضيحته، فلن تملك له من الله شيئا، لن تستطيع أن تدفع عنه ذلك الأمر الذي أمر الله عز وجل. الله عز وجل نبأنا عن هؤلاء القوم وعن أمثالهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. هؤلاء قلوبهم مليئة بالكفر، هؤلاء مليئة لا يمكن أن يدخل الإيمان إليها، تمكن الكفر منها، عشعش الكفر فيها، لذلك هؤلاء كانت نتيجتهم حكم الله سبحانه وتعالى عليهم في الدنيا والآخرة. فما حكم الله عليهم في الدنيا؟ لهم في الدنيا خزي هوان لا قيمة لهم، يدفعون الجزية للمسلمين، يخافون من المؤمنين، يقام عليهم الحد أمام باب المسجد، لا يدفعهم أنهم شرفاء أن يقام عليهم الحد أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن هذا الهوان في الدنيا، وما العذاب العظيم؟ قول الله عز وجل: يا أهل النار خلود بلا موت. فخلود الله، خلود المذنبين في نار جهنم، خلود الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلود الذين هم سماعون للكذب، خلود الذين يحرفون الكلمة عن مواضع، خلود الذين يأكلون السحت، خلود الذين يشركون بالله تبارك وتعالى، خلود الذين يأكلون المال الحرام ويستحلونه لهم. إذن ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب، ربنا سبحانه وتعالى كرر هذا الوصف في صفة هؤلاء الذين يريدون أن يحرفوا وأن يبدلوا، فكرر ذلك تأكيدا: أكالون للسحت، يأكلون مالا حراما لكثرة الرشا التي تأتي إليهم، فهذا مسحوت البركة. اليوم تجد بعض الناس ربما له دخل بسيط، لكن الله سبحانه وتعالى يبارك له في رزقه. ومن جملة البركة في الرزق بعض الأشياء المحسوسة، أن الله سبحانه وتعالى تارة يدفع عنه المرض، يدفع عنه الظلم، يدفع عنه المكروه، يدفع عنه يعني ما يصيبه مثلا من الجوائح إلى غير ذلك، فيأخذ ذلك المال القليل ويأكل منه ويشرب ويلبس ويصرف على عياله وهو راض بالكفاف، يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام. ومن الناس من يأتيه، صدقوني بعض الناس، وهذا تعرفونه تمام، يعني ربما يأخذ الرشا بشكل كبير جدا، وربما أضعاف مضاعفة بل عشرات الأضعاف عن راتبه، ثم ترى أنه فقير إلى راتبه، فقير إلى راتبه لأنه يريد أن يلهث من الدنيا، تنفتح عليه الدنيا بأسرها، يأخذ من هنا يلعب في الميسر، يشرب الخمر، يقع في الحرام، يذهب إلى الراقصات والمغنيات، نعم يتناول المخدرات، هكذا يأتي المال فيكون سببا للإضلال في كل شيء. أكالون للسحت، فتزداد جريمته جريمة وتزداد عقوبته عقوبة، ولا يبارك الله سبحانه وتعالى له في هذا المال الذي سماه الله سبحانه وتعالى سحتا، وعلى رأسه الرشوة، لعن الله الراشي والمرتشي، وأيضا ألحق بهما الرائش ما بينهما. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. هذا تخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا متحاكمين إليه، إما أن تحكم عليهم، تحكم لهم سواء لهم أو عليهم، أو أن تعرض تقول: لا أريد أن أحكم بينكم. ولذلك يعني هذا الأمر لو جاءنا كتابيان يعني جاءوا إلى القاضي المسلم فقالوا: نريد أن تحكم بيننا، فهنا ننظر، إذا كانا ذميين فهذا من الواجب علينا أن نحكم بينهم، نحكم بينهم بما يوجد بشكل مشترك بيننا وبينهم. هذا الشيء المشترك لا يوجد مثلا الربا ما أحله الله في شريعة من الشرائع، الزنا ما أحله الله في شريعة من الشرائع، السرقة ما أحله الله في شرع من الشرائع. هم يدعون أن الخمر مثلا والخنزير حلال عندهم، نتركهم في هذه الأمور، لا علاقة لنا به. أما مسألة العلاقات الدنيوية بالبيع والشراء والرهن والإجارة والإرث، كل ذلك نمكن أن نحكم بينهم. وربنا عز وجل أكد لنا من خلال مخاطبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، بأن يعادوك لإعراضك عنهم، فإن الله سبحانه وتعالى يعصمك من الناس. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. كل حاكم يؤمر بهذا، أن يحكم بالعدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ولذلك رأينا عند المسلمين عدلا عظيما، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، تطبيق شرع الله عز وجل. كان الحاكم يستطيع أن يأتي بالسلطان إلى مجلسه ولا يذهب إلى السلطان. هذا القاضي الذي تمكن دائما من أن يحكم على كل أفراد الرعية، ولا يستطيع السلطان مهما على شأنه اللهم إلا إذا كان ظالما جائرا بعيدا عن الحق، عند ذلك ربما يتدخل بالحيلة. إذن وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. هؤلاء الذين يعدلون بين الناس يحفظهم الله، يعظم شأنهم. ثم قال تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. أسأل الله عز وجل أن يفهمنا كتابه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.